ألم تروا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم. والله. ومن الناس من نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. المصطفى. الله يا اخي. ان الله عزيز حكيم. نعم نعم نعم نعم نعم. يا رب. نعم. ولو ان ما شاء الله. مال. هذا مال هذا مال. نور على نور يا عم. الله يفتح عليك. إن الله عزيز حكيم. كده. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. كمان يا شيخ. الله أكبر. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الله الله أكبر. إن الله سميع بصير. نعم. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ أيوه الله أكبر. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر؟ الله الله سيدنا يا سيدنا يا بركة يا بركة يا راجل يا تقي الله يفتح عليك. حي الله الله أكبر يا سلام. كل يجري إلى كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. الله الله الله الله الله عليك ربنا. ذلك بأن الله هو الحق. سبحانك يا الله. ذلك بأن الله هو الحق. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. الله أكبر. الله الله الله الله الله. وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. لا إله إلا الله. الله الله. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. الله لا إله إلا الله. وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الله عظيم. الله يفتح عليك يا شيخ. اللهم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته؟ يا سلام. الله الله. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لا إله إلا الله. الحمد لله. لا أحمدك وأشكر فضلك على عافيتك ورضاك يا رب. الله أكبر. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. الله الله الله الله الله الله. يا محمد الله يفتح عليك. الله اكبر يا شيخ. كمان يا ايها الناس كمان يا ايها الناس ربكم يقول. الله يفتح عليك. الله اكبر يا شيخ. ماذا يا سيد الزينة. الله الله يا ايها الناس اتقوا ربكم يوما لا يجدي والد له ولدي. الله الله الله يسلمك يا سلام. الله واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود. نعم يا شيخ. واخشوا يوما لا يجزي والد عن تقول رب واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود. يا سلام. واخشوا يوما لا يجزي والد عن خفت عليك. الله إن الله عنده علم الساعة. حياك يا رب. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. إن الله عنده علم الساعة. اصطلع على حضرة النبي. بس كده من فين لفين يا بابا؟ ده كده من هنا. والله. اي والله. طب العارف. نعم يا شيخ. ان الله عنده علم الساعة. Yeah. وَدَخَلَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْفَاتِحَ.